أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمك حنان على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخ الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الأحزاب. ثم لما بين أنه أحل له ما ذكر من الأزواج بين أنه أحل له وجوه المعاشرة بهن حتى يفعل كيف شاء ولا يجب القسم على القسم عليه، فقال سبحانه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قال الهادي عليه السلام لأنهم اشترطوا، هم يقولوا اشتراط العدل في القسمة بين النساء إذا كان أكثر من واحدة اشترطوا العدل، إلا أن الله سبحانه وتعالى عفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الهادي عليه السلام معنى ترجي فهو تترك وتقصي من شئت منهن، وتؤوي أي تضم إليك من تشاء أي تدعو وتخلو بمن أحببت منهن، وذلك أن الله أمره أن ينحيهن كلهن عنه إلى دار معتزلة عنه ويكون هو في دار على حدة، فإذا أراد منهن واحدة أرسل لها فدعاها، وإذا لم يرد واحدة أرجعها، وكان ذلك أحب إليهن وأقر لأعينهن من أن يغشى واحدة إلى منزلها أكثر مما يغشى منازلهن، فعرف الله سبحانه ما فيه الرشاد له ولهن. انتهى. فمعنى وتؤوي أي تدخل إلى دارك وتلاقي. قال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف أي دخلوه وصاروا فيه. قلت وهذا قول أكثر المفسرين أنها نزلت مبيحة له ترك القسمة، قيل وكان القسم والتسوية واجبا عليه، فلما نزلت هذه لا يتقط وآل الاختيار إليه والله أعلم. ومعنى ومن ابتغيت ممن عزلت أي من تركت منهن فلا جناح عليه، أي لا إثم في ذلك كله، أي إذا طلبت من كنت تركتها فلا جناح عليه في شيء من ذلك. وفي البرهان معنى ترجي أي تطلق من تشاء من نسائك وتمسك من تشاء. ومن ابتغيت ممن عزلت، وعنى بالعزل هنا الطلاق، والمراد فمن ابتغيت أن تؤويه وتراجعه بعدما عزلت بالطلاق فلك الرجعة، فلك الرجعة ولا جناح عليك في ذلك في من ابتغيت وفي من عزلت. انتهى. وروي أنه أوى سودة أو سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة، وكان يقسم لهن ما شاء، وآوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب، والأصح أنه كان يسوي مع ما طير فيه إلا سودة، ووهبت ليلتها لعائشة أنها كانت كبيرة تنقذي كبيرة، وكان أراد أن يطلقها فقالت يا رسول الله لا دعني من نسائك وليلتي لعائشة، فقبل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه ذلك أي تنحيتهن إلى دار المعتزلة والتفويض إلى مشيئتك، تطلب من شئت وتترك من شئت، أدنى أن تقر أعينهن أي أقرب إلى قرة أعينهن وسرورهن، وخير من الطوفان عليهن والتردد بينهن والاشتغال بذلك من حالهن، ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن من الإرجاء والإيواء. قيل إذا علمنا أن هذا التفويض بوحي الله زال التغاير وطابت نفوسهن، ومعناه على قول البرهان إذا علمنا أن لهن ردا إلى فراشه بعد عزله وطلاقه قرت أعينهن فلا يحزن. ثم قال تعالى والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعضهن فخيرك تيسيرا عليك، وهو وعيد لمن لم ترضى منهن بما دبر وفوض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث لهن على التصافي بينهن وكان الله عليما بما في قلوب عباده حليما لا يعاجل بالعقاب، فهو حقيق بأن يتقى ويحذر. إذن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتنبيه لنساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كيف يكون تعاملهن معه، وله حرية الاختيار من أراد، وله حرية الإيواء إليه من أراد وترك من أراد، هذا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله خاصة وليس للأمة فيها شيء. ثم قال تعالى نعم لا يحل لك النساء من بعد، خلاص هؤلاء أنت لك هؤلاء التسع وليس لك أكثر من هذا، أي من بعد أن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فقصر الله تعالى على أولئك التسع، قاله ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم، وذكروا أن طلاقه لحفصة وعزمه على طلاق سودة كان قبل التخير، ومن هؤلاء من قال من بعد التسع لأنها نصابة صلى الله عليه وسلم، كما كان الأربع نصاب أمته، فلا يحل له أن يتجاوز النصاب، وهن عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أمية وصفية بنت حيي بن أخطب حيي بن أخطب الخيبرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية. هؤلاء زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذي مات وهن في عصمته أمهات المؤمنين. وقيل المراد من بعد ما ذكر في قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أي لا يحل لك غير العينات الأربع، فلا يحل له الأعرابيات وهن غير المهاجرات، ولا الغرائب وهن غير القرائب المعنيات بقوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، ولا الكتابيات اليهوديات ولا النصرانيات، ولا الإماء بالنكاح، وتتزوج ممن تقدم في الآية إنا أحللنا لك ما تشاء ولو 300، وهؤلاء يقولون إنه غير ممنوع من طلاق اللاتي خيرهن واخترنه. ذكر هذا صاحب التجريد، قال واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية، فقال بعضهم إنها منسوخة بقوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك، هذا مروي عن علي عليه السلام وابن عباس وعائشة وأم سلمة وعلي بن الحسين عليه السلام والضحاك، وقالت عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. قلت هذا قول الإمام الناصر لدين الله بالفتح الديلمي عليه السلام، وقد مر ذكره. وقال آخرون إنها محكمة، وأن الله أثاب نساءه اللاتي اخترنه بأن قصره عليهن كما تقدم، وهذا قول الحسن وابن سيرين وأبي أمامة ابن سهل. لهؤلاء التسع الزوجات يعني كلهن ليس فيهم ولا واحدة بكر، يعني أغلبهن هذه أرتد زوجها في الحبشة، إحداهن اللي هي بنت عمر وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهذه بنت أبي سفيان لها وضع آخر، وهذه من قبيلة كذا وهذه من قبيلة كذا. فالهدف من الزواج هو خدمة الإسلام وليست للباء، اللهم عندها إلا بكر واحدة اللي هي عائشة. ثم قال ولا أن تبدل بهن من أزواج، من لتأكيد النفي، وقوله ولو أعجبك حسنهن في معنى الحال، ولا يجوز أن يكون ذا الحال قوله من أزواج لغاية التنكير فيه، ويكون ذا الحال لا يحسن أن يكون نكرة. فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن من أزواج وأنت معجب بحسنهن، قاله في الكشاف. وفي التبدل أقوال، أحدها من أن يتزوج غير من ذكر أو من ذكرى، قاله الضحاك. الثاني أن يتبدل من المسلمات المشركات، قاله مجاهد وغيره. والثالث أنه من البدل في الجاهلية، وهو أن يعطي الرجل زوجته غيره ويأخذ بها زوجته، قاله أبو هريرة وابن زيد. عندما شوف بعض التفاسير شوف سبحان الله كيف، لكن قد علماء ويوردوها. التبادل أقوال، أحدها من أن يتزوج غير من ذكر، قاله الضحاك يعني هذه. الثاني أن يتبدل من المسلمات المشركات، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يطلق المسلمات عشان يتزوج بمشركات، أو هذا الأطم وهو أن يعطي الرجل زوجة، أن يعطي روح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يعطي زوجته لغيره، ولكن هو الهدف منها أنها كحكم عام لكافة المسلمين. ثم قال تعالى إلا ما ملكت يمينك، قال ابن عباس ملكه بعد هؤلاء مارية، وفي ملك يمينه صلى الله عليه وآله وسلم أقوال، أحدها إلا أن يملك بالسبي، وإلى هذا أومى أبي بن كعب وقوم. والثاني إلا أن يصيب يهودية أو نصرانية فيطأها بملك اليمين، قاله ابن عباس ومجاهد. والثالث إلا أن تبدل بأمتك أمة غيرك، قاله ابن زيد، قال أبو سليمان الدمشقي وهذه الأقوال جائزة، إلا أن لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكح يهودية ولا نصرانية في تزويج ولا ملك يمين. ولقد سبى ريحانة القيرضية يعني من بني قريظة، فلم يدن منها حتى أسلمت، وكان يستبشر بإسلامها يبشر به، وهذا دليل على أن الإسلام شرط انتهى. ثم قال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا، أي حافظا عالما بكل شيء قادرا عليه، لأن الحفظ لا يحصل إلا بهما، وهو تحذير عن مجاوزة حدوده. واعلم أنه لما ذكر الله تعالى في النداء الثالث يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا بيانا لحاله مع أمته، قال للمؤمنين بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إرشادا لهم وبيانا لحالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الاحترام. ولا يشترط في الإذن التصريح، بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول. ولهذا قال للمؤمنين إلا أن يؤذن من غير بيان فاعل، والآذن إن كان هو الله أو النبي أو العقل المؤيد أو المؤيد بالدليل جاز، يعني إذا كان معلوم، يعني مثل أنس بن مالك، مثل أمير المؤمنين، معلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس كان في خادم في بيت رسول الله، ومن يعني ظن أن رسول الله يوافق على دخوله لا مشكلة. قال في الكشاف الخطاب كان مع قوم يتحينون الطعام وقبل استواءه ويدخلون من غير إذن، فمنعوا من الدخول في وقتهم بغير إذن، وهذا حكم من الله تعالى في منع الداخل منزل غيره إلا بإذنه، وهذا موافق لما سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة النور من وجوب الاستئذان، أي إلا أن تدعوا إلى طعام غير ناظرين إناء، أي غير متوقعين حين ووقت نضجه وبلوغه. يقال أني الطعام إنية، أي أدرك، ويقال أي أني الحميم، أي انتهى حرة، ومنه يطوفون بينها وبين حميم آن، أي متناه حرة، وأناه يؤنيه إيناء، أي أخره وحبسه وأبطأه. قال الكميت مرصوفة لم تأن في الطبخ طاهيا، عجلت إلى مخورها حين غرغر، والاسم منه الأناء على فعال بالفتح. قال الفطية وآنيت العشاء إلى سهيل أو الشعر فطال بي الإناء. وقوله غير ناظرين حال من لا تدخلوا إلا وقت الإذن، ولا تدخلوا إلا غير ناظرين إناء. وقوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا دل على حظر الدخول بغير إذن، وفي قوله فادخلوا فائدة، وهي أنه في العادة إذا قيل لمن كان يعتاد دخول دار من غير إذن لا يدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطع، بحيث لا يدخلها أصلا ولا بالدعاء، فقال لا تفعلوا كما يفعل المستنكفون، فلكونوا طائعين سامعين، إذا قيل لكم لا تدخلوا لا تدخلوا، وإذا قيل لكم ادخلوا فادخلوا، يعني لا تأخذوها من باب العزة، هذا رسول الله، إن قال لكم لا تدخلوا فلا تدخلوا، ولا تقولوا ها أنه طردنا معنا إحنا راجعين، وإذا قالوا ادخلوا فادخلوا، يعني أنتوا تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومنافذين لأمرهم، إن قال ادخلوا فادخلوا، وإن قال لا تدخلوا فلا تدخلوا. فإذا طعمتم أي فرغتم من أكل الطعام فانتشروا أي فاخرجوا، فدل على أن الدخول للأكل يمنع من المقام بعد الفراغ من الأكل. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بنت جحش في تمر وسويق وشاء، وأمر أنسا أن يدعو الناس، فلما فرغوا وانصرفوا بقي ثلاثة يتحدثون فأطالوا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل على أهله، فشق عليه مكان أولئك النفر، واستحيا أن يأمرهم بالانصراف، فقام ليقوم وطاف على حجرات أزواجه، ورجع فإذا الثلاثة جلوس فتولى، فلما رأوه متوليا خرجوا ونزلوا. وقوله ولا مستأنسين لحديث معطوف على ناظرين مجرور، وقيل منصوب بتقدير ولا تدخلوها مستأنسين، فيكون عطفا على المعنى، فإن معنى قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم لا تدخلوها هاجمين، فيعطف عليه ولا مستأنسين، أي يستأنس بعضهم بحديث بعض، أو يستأنس حديث أهل البيت أي يستمعون، فالأول من الأنس خلاف الوحشة الأنس، والثاني من الإناث بمعنى الإدراك. ثم أن الله تعالى بيّن كون ذلك أذى، وكون النبي صلى الله عليه وسلم حليما بقوله سبحانه إن ذلكم الذي نهيتم عنه كان يؤذي النبي فيستحي منكم، أي من إخراجكم أو أن يخبركم به، والله لا يستحي من الحق، أي لا يترك الأمر بالحق. قال في البرهان وذلك أنهم كانوا إذا أكلوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا يتحدثون حتى جاء النهي من الله تعالى عن ذلك. وقال الحسين بن القاسم، يعني قمة الأدب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يتحمل اسكت بدي منه. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: والأصل في هذا القول أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر والله أعلم لما دخل بزوجته ودعا أصحابه إلى طعام، فلما أكلوا عنده لم يسخوا بمفارقته سرورا منهم برؤيته، يعني ما رأوا أنهم يفارقوا، قالوا يوم شافوه مرتاح وكذا فرصة نجلس مع رسول الله ما دام أنه مرتاح وحسن حديثه وحلاوته، وكان يريد الخلو مع أهله قبل حضور وقت صلاته، وأصحابه يريدون حديثه حتى يفوته وقته كله الذي هو له، فأما وقت الصلاة فهو لله تعبده به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم يستحي منهم وهو أهل ذلك، فأدبهم الله عز وجل في انتظارهم. انتهى. ثم ذكر الله عز وجل أدبا آخر بقوله: وإذا سألتموهن أي نساءه صلى الله عليه وسلم متاعا أي شيئا ينتفع به من آلة المنزل ونحوها فاسألوهن من وراء حجاب يحجبهن عن أبصاركم. أمرنا وسائر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال، وأمر الرجال بغض أبصارهم عن النساء، ذلكم الحجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني أطهر من الشهوة والريب والوسواس. ثم أن الله تعالى لما علم المؤمنين الأدب أكده بما يحملهم على محافظته، فقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في شيء من الأشياء، وكلما منعتم عنه مؤذن فامتنعوا عنه. قال سبب نزول الآية وما قوله تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فقال في القرآن قوينا أن رجلا من قريش قال عند نزول آية الحجاب: حجبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بنات عمنا ويتزوج نساؤنا، لئن حدث عليه حدث الموت لنتزوجنا نساءه من بعده. فنزلت هذه الآية. قال في التجريد: ويقال هو طلحة بن عبيد الله. قال انتهى. قال أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب، والله لئن مات محمد لا تزوجن عائشة. فأعلم الله بتحريم ذلك تعظيما لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أكده بقول الله تعالى: إن ذلكم كان عند الله عظيما، أي إذاء الرسول، وهذا تعظيم من الله تعالى لرسوله حيا وميتا. حديث ابن عباس مع الشامي في شان أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال أئمتنا عليهم السلام: نزلت الآية في وليمة زينب بنت جحش لما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى القاسم بن إبراهيم في الكامل المنير كتاب. وحديث عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد عن سلمة بن كهيل أن عبد الله بن عباس كان يحدث الناس على شفير زمزم، فلما قضى حديثه قام إليه رجل من أهل الشام فقال: يا ابن عباس، إني رجل من أهل الشام. قال ابن عباس: أعوان كل ظالم إلا من عصم الله منهم، سل عما بدا لك يا أخا أهل الشام. قال: إني رجل من أهل حمص، وإنهم يبرون من علي بن أبي طالب ويلعنونه. قال ابن عباس: لعنهم الله، له القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يكن أول العالمين إيمانا بالله ورسوله؟ قال: ليس هم يجهلون قرابته ولا سابقته، غير أنهم يزعمون أن أحداثا أنه أحدث أحداثا ووضع سيفا على عاتقه، فلم يضرب به أهل شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يكفروا حجا ولا عمرة ولا صلاة ولا زكاة ولا صوم شهر رمضان. قال ابن عباس: سكلتك أمه وعدي نفسك، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك. قال ما من أمر أنا له أعنى وعليه أحرص مني على هذا. قال هو ابن عباس وهو يريد أن يصرفه عن الذي يريد: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال الشامي: يا ابن عباس، إن قومي جمعوا لي نفقة من أموالهم وأرسلوني إليك، فأنا رسولهم وأمينهم، ولا يسعك في دين الله أن تردني إليهم بغير قضاء حاجتهم، وقد رضي القوم جميعا بك، فرج الله عنك. فقال ابن عباس: إن العلم الغائب يستصعب لا يقوى على حمله إلا ثلاثة: ملك مقرب أو نبي منتجب أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. وقد علمت أنك لست بملك ولا نبي، ولعلك ممن امتحن الله قلبه للإيمان، فكيف إذا مر بمسامعك ما لم تسمع بمثله قط؟ وكيف احتفاظك به بما عسيت ألا يبلغ فهمك ذكره وإن كان هو الحق؟ قال الشامي: أرجو أن يلهمني الله معرفته. قال ابن عباس: يا أخ الشام، يا أخ أهل الشام، احفظ وافهم واسمع وبلغ أصحابك أني أخبرك أنه كان مثل علي بن أبي طالب عليه السلام في هذه الأمة، كمثل العبد أن مثل علي أنه كان مثل علي بن أبي طالب عليه السلام في هذه الأمة، كمثل العبد الصالح الذي لقيه موسى عليه السلام على ساحل البحر كما وصفه الله في كتابه. قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فلما لقيه موسى وكلمه وسمع كلامه وقر له بفضله ولم يحسده عليه كما حسد علي على علمه، بل خضع له موسى إذ لقيه فطلب إليه أن يتبعه ويتعلم منه. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له العالم: قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال العالم: إن علمي لا يطاق ولا تصبر عليه. لحق اللي مع موسى. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فأعطاه موسى ذلك حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال العالم: وكان خرقه إياها رضا وصلاحا لأهلها. فلما رأى موسى أن ذلك عنده فساد لم يصبر أن قال خرقها، أن قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. أعطني قلم. إيه خرقها الأولى. قال: أخرجتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال له العالم: ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له موسى وهو يعتذر إليه: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكف عنه العالم ورفق به، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله العالم، وكان قتله لله رضا ولأبويه صلاحا، وسخط لموسى. قال له موسى ولم يصبر: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال له العالم: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام العالم، وكان إقامة لله رضا وللغلامين صلاحا، وسخطا لموسى. قال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وكان العالم أعلم بما أتى، فكيف أنت يا أخا أهل الشام؟ نعم، أعلم أهل الشام أن عليا لم يقتل إلا من كان قتله لله رضا ولأهل الجحود سخطا، والذي نفسي بيده لا أحابي عليا في ديني وأمانتي ولا القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أقول في ذلك إلا حقا، فأبلغ عني أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج زينب بنت جحش بعدما طلقها زيد، فأولم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت وليمته الحيث، فكان يدعو كل عشرة على قصعة، ثم كانوا إذا فرغوا استأنسوا لحديثه وأحبوا النظر إلى وجهه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يخفف عنه ويخلو مع أهله، وكان حديث عهد بالعرس، وأراد أن يؤذن المؤمنين، فلما علم الله ذلك من نبيه أنزل قرآنا في ذلك آذنا للمؤمنين، وذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي أيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قال ابن عباس فلما نزلت هذه الآية كانوا إذا أكلوا قالوا الحمد لله المطعم المنعم، ثم مضوا ولم ينتظروا الخرج ليمسحوا بالإنام، ثم مضوا ولم ينتظروا الخرج ليمسحوا بها أيديهم. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أسبوعا، ثم تحول بعد ذلك إلى بيت أم سلمة ابنة أبي أمية، وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتها ويومها حتى تعالى النهار، وإن عليا أتى الباب فدقه دقا خفيفا فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكرته أم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قومي يا أم سلمة فافتح الباب. فقالت أم سلمة من هذا يا رسول الله الذي بلغ من خطره أن أقوم فأفتح له الباب وأستقبله بمحاسني ومعاصمي، وقد أنزل الله بالأمس وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب الآية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كهيئة المغضب يا أم سلمة إن طاعتي طاعة الله، ومن يطع الله ورسوله فقد أطاع الله، قومي فافتح الباب فإن في الباب رجلا ليس بالخرج ولا بالنزف ولا بالعجل في أمره، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يا أم سلمة، إنه يأخذ بعضادتي الباب فليس بفاتح ولا داخل حتى يخفى عليه صوت الوطي. فقامت أم سلمة لا تدري من بالباب وقد حفظت الصفة والمدحة، فمشت نحو الباب وهي تقول بخن بخن لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما فتحت أم سلمة الباب أخذ بعضادتي الباب فلم يزل قائما حتى خفي الوطي، ثم فتح ودخل وأم سلمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعرفين الرجل؟ قالت نعم هذا علي بن أبي طالب وهنيئا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لحمه لحمي ودمه دمي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يا أم سلمة هذا علي سيد المسلمين وأمير المؤمنين، علمه علمي والوصي على أهل بيتي من بعدي وباب الذي أوتى منه، والوصي من أهلي والخليفة على الأخيار من أمتي، أخي في الدنيا ورفيقي في الآخرة، يكون معي في السناء الأعلى. اسمعي واشهدي يا أم سلمة إنه يبتل الناكثين والمارقين والقاسطين. قال الشامي ومن الناكثون؟ قال الذين أقروا بالمدينة وأنكروا بالبصرة، وأما القاسطون فمعاوية وأصحابه، وأما المارقون فأهل النهروان. قال الشامي ملأت صدري نورا وحكمة وفريت عني فرج الله عنك. ومثل هذا ذكر الطوسي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية لهذه الآية الكريمة في سورة الأحزاب، والحمد لله رب العالمين. الكريمة. ثم قال تعالى إن تبدوا شيئا بألسنتكم، يريد الذي قال لأنكحن عائشة، أو تخفوه في صدوركم، المعنى إن كنتم لا تؤذونه في الحال وتعزمون على إيذائه ونكاح أزواجه بعده فإن الله كان بكل شيء عليما فهو يعلم ذلك فيعاقبكم به. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ومن اذانا وشغلنا فاكفنا به كيف شئت وعنا شئت وما اشئت يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.